دقت المحبوب دقة خز عليا يا دقت المحبوب دقة خز عليا سترتك زين لا عاد اشتم دقوم سترتك زين لا عاد اشتم بالسوق لك عدوى كم دوب علم بالسوق لك عدوى كم دوب علم يلي وقعت بالبير ناوشني صبعك لو ما حكايا الناس لنزل وطلعك خيا لو اصل مار ما يقبل وصية ولا اريد هم لا اريد جاي اتكم علي ويا دقة المحبوب دقة خز علي من عيني كل الصوت هي البلتني شافت شريك الروح وهدمتني شافت شريك الروح وهدمتني دقة المحبوب دقة خزعلي.